إذن فنوح فيه عمومية رسالة بخصوص الموجودين على الأرض، مش عمومية رسالة على الأرض وعلى الزمان وعلى الإيه وعلى المكان. وش معنى جاب نوح صدره كده في الأول؟ أم قال لك لأن نوح قعد في قومه 1000 سنة إلا 50. تصور واحد قاعد بقى يحننهم 1000 سنة. ولذلك أنا دعوتهم جهارة ودعمتهم سرا، وإني كلما دعوتهم إيه جعلوا إيه أصابعهم في أذانهم. شوف التعبير القرآني، هو الأصبع بيجي في الأذن، ده اللي بيجي في الأذن الأمولة بس، إنما الأصبع بره. قال لك المبالغة في سد ودنهم كأنه دخل إيه دخل الصابع كله في ودنه. فجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، صوابعهم يعني إيه أناملهم، إنما اللي جاب صوابع عشان مبالغة في الإيه. ولذلك إحنا نسمع كلام الفلاحين يقول لك الكلام بيتكلم، أنا عامل ودن من طين ودن من عجين. كذبت قبلهم قوم نوح، وإني كلما دعوتهم عملوا إيه وضعوا أصابعهم واستغشوا ثيابهم. طب وضعوا أذانهم عشان ما يسمعوش، إنما واستغشوا، قال لك ما سمعوش ومش عايزين يشوفوه كمان، يقوم يجيب البتوب كده ويغطي نفسه عشان ما ايه عشان ما يشوفش. ولذلك هيقول اني مغلوب فانتصر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، يا سلام، كذبوا عبدنا اللي هو مين؟ اللي هو نوح. وساعة ما يقول عبدنا دي تشريف كبير قوي، عبد مين؟ عبد ربنا. ده احنا قلنا حيثية الإسراء جابها ربنا في أول سورة، سبحان الذي أسرى بعبده. إذن العبودية هي سبب إيه؟ كل ما يخلص في العبودية يأخذ من عطاء الله. صحيح العبودية في لغة البشر وحشة، لأن عبودية البشر للبشر لها وضع، وعبوديتنا لله لها وضع. عبودية البشر للبشر السيد يأخذ خير عبده، يعرقه بتاعه ويأخذ الخير، لكن عبوديتنا لله نأخذ خير الله. تبقى عبودية السيادة دي ولا مش عبودية السيادة؟ فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، يعني زجروه انه هو يمشي في الحكاية دي، زجروه يعني منعوه بالزجر والعنف وازدجر. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. انتصر لي يعني انا مش قادر بقى عليهم، انتصر ايه؟ يقال انتصر له يعني ايه؟ يعني هو ما يقدرش على حاجه ويجي لحد ايه؟ ولذلك يقول لك وما لهم من ناصرين، لبزتهم ولا يجي لهم ناصرين ايه؟ ولذلك هناك وقال الشيطان، اقرا كده، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مصرخكم أم مصرخ يعني إيه؟ إحنا قلنا على همزة الإزالة، عرض الأمر وأعرض شال العرض، مش كده؟ زي قلنا اللي التاجر، إحنا جبنا سورة التاجر اللي بيجي داخل تروح عنده قماش يقوم بيعرض عليك يقول له التوب كده وروح خلاص كده، وبعدين يقول له لا ده مش عارف، يقول له يلا ويلم قماشه. يبقى فيها اسمها همزة الإزالة. طيب هات همزة الإزالة اللي هنا كده فين هي؟ فدعا ربه، كنا بنقول على إيه؟ على ما أنا بمصرخكم. مصرخ يعني إيه؟ من أصرخة، وأصرخة همزة زايدة عن صرخة، وصرخة احنا عارفينها عمل صوت إيه؟ صوت عالي. ده اللي مستنجد بيعلي صوته عشان اللي هينجده يجي، يبقى اسمه صرخ. فاللي يجي له بقى عشان يسنده يقول أصرخه، يعني أزال صراخه وأسباب هذا الصراخ. فقال لهم أنا لا أقدر أصرخكم ولا أنتم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء. الله بقى هي فتحنا أبواب السماء، ده قبل كده اصنع الفلك، قبل ما يفتح باب السماء والأرض تتفجر قال له إيه؟ واصنع الفلك بأعيننا. ليه بأعيننا؟ قال لك لأن دي حاجة البشر ما يفكرش فيها، البشر ما يفكرش فيها. أول سفينة تتعمل ما، إنما ربنا اداله الخيط خلاه يشوف كده في البحر جذوع شجر

آية اعتركناها يعني إزاي يعني؟ قال لك إما أن يكون الترك لقصتها في كتاب من الحق سبحانه وتعالى وهو القرآن، جبناها لكم آية بنحكيها لكم آية، وما دام أنتم مؤمنين بالله ومؤمنين بأن الكتاب ده من عنده يبقى هتصدقوها، أو إن تركناها آية بس أنتم بقى دعبسوا عشان تشوفوها. هي دي جت استوت على الجودش، والجودي دي عند جبال أرارات اللي في تركيا. أظنكم قرأتوا بحث الأسبوع اللي فات إن في دلوقتي بيعملوا أشعة عشان يشوفوا إيه الآثار بتاعت مين؟ بتاعت السفينة. إيه اللي خلاهم يفكروا فيها دي؟ إن في آثار للسفينة. إلهام من الله عشان يقول لك أهي بقاي آيات عشان هيكتشفوها هم. ولقد تركناها آية، يعني إيه آية؟ عجيبة من عجائب إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين، عشان تبقى آية كل واحد يعرفها كده يرعى، زي ما يقولوا عندنا يرعى مساوي. بس زي ما يجي واحد مثلا فتوة كده، كان عامل فتوة ومشضة بالبلد، وبعدين وقع بقى للبوليس ولا بس عادي واخدوه بقى، والبوليس بقى قاعد يضرب فيه إيه، يوم الناس يشوفوه يقول لك هو ده إيه، عشان الفتوانة إيه، شافوا الفتوانة إيه. ولقد تركناها آية، فهل من مدكر؟ هل من معتبر متعظ بهذه الآية؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ الله يسأل رسوله كيف كان عذابي؟ قال لك عذاب شديد. طب هل أنا عذبت كده تجلي ولا لم أعذب إلا بعد أن أنذرت؟ أنا نذرت، يبقى ان شفت شده عذابي ما تقولش ده انا فاجئتهم بالعذاب، انا قايلهم عليه من الاول، ادتهم نذر، يبقى انا عادلهم في ايه؟ عادلهم في عذابي. فكيف كان عذابي؟ ولا تقل انني فاجئتهم بالعذاب والا انا. ولذلك لما يجي واحد يقول لابنه يا واد ان ما ذاكرتش هتسقط، وان سقطت هتبقى كذا، وان سقطت واعمل مش عارف ايه، ساعه انت بتقول له كده عايزين ايه؟ عايز تحمله على أن لا يسقط، بدك تحمله على أنه ما يسقطش، يبقى أنت قدمت له الإيه. ولذلك يقول لك عندنا من أنذر فقد أعذر، من أنذر بالبلوى قبل أن تقع يبقى ملكش عذر عنده، لم يفاجئك بالنتيجة، وإنما من الأول قال لك ده هتحصل كذا وكذا وكذا وكذا. فكيف كان عذابي ونذر؟ كيف كان عذابي ونذر دي بتمثل لنا الحكاية اللي قلناها امبارح في الجماعة المجرمين اللي بيسخروا من الطائعين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه يضحكون، وإذا مروا بهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكرين، يعني أهلهم حتى اللي في البيوت مبسوطين أول الواد هز الرجل الطائع ده الصللي اللي مش عارف إيه اللي لذي الزبيبة إيه اللي مش عارف كده كويس. فكيف كان عذاب؟ عرفت جزيهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن، ما كلام جديد خالص، ولقد يسرنا القرآن للذكر. يسره يعني إيه؟ ما جعلناهش شاق على من يقبل عليه قراءة أو استماعا، لأنه كل ما يسمعه يجد له حلاوة جديد. هات كتاب في أي حاجة كده وخليك تقراه مرة انتهت المسألة، ما تقراهش تاني. إنما القرآن كل ما تقراه يبقى له عطاء ويبقى له حلاوة. وده ليه؟ لأنه أنت الحلاوة بتدركها في هبو الكلام، وهبو الكلام ينشأ من فيض المتكلم، وما دام فيض المتكلم ده كل مرة يديك إيه، كلما رزقوا من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا، قل له أنت أتوا به متشابه. ولذلك النبي قال لك لا يخلق على كثرة الرد، يعني لما تكرره كل يوم ولا تنقضي عجائبه. ليه؟ قال لك لأنك أنت لما بتتكلم بتعطي كلامك من المعاني ما في قدرتك الكمالية العقلية. طب وإذا كان ربنا بيتكلم بيدينا كمال من عنده ولا لا؟ ده كمال كبير أو. طب ما عندكم ينفذ وما عند الله باقي، يبقى إذا الكمال باقي، كل ما صارت له كمال. ولذلك قال أهل الخير بين في الكتاب القرآن بين فيه كل شيء، ومنه آخذ قدر ذهنه كل تالي. كل تالي ياخد على قد ايه؟ على قد. وده ياخد اكتر وده ياخد اكتر وده ياخد اكتر. ليه؟ لانه مدام كلام الله، وكلام الله صفته، وصفة الكامل كاملة، يبقى جايب حاجات مش واردة عندك انت، لان انت بتدي كلامك من كمالك. ومدام بتدي كلامك من كلامك، كمالك منهي شوية، لكن بقى اللي ما عندكم ينفذ وما عند الله باقي، يبقى كماله لا ينتهي. فكأنك كل ما أريد حتفضل كمال. ولذلك احنا قلنا زمان ان لو ان الناس يفسرون القرآن كان أولى بتفسيره من نزل عليه القرآن، ولكنه لو فسره صلى الله عليه وسلم ما خدناش نقدر واحد يقول أزيد من كده. وكان يفسر التفسير اللي تطيق العقول المعاصرة. طب والعقول اللي جاية بقى اللي هتتفتح وتشوف أسرار الكون وتشوف دي وتشوف دي، ويبقى عندها سنريهم آياتنا في الأفق، يعملوا إيه؟ قال لك لو أعطى القرآن عطاءه في جيل لاستقبل بقية الأجيال بلا عطاء. والله يريد أن القرآن يدي عطاء وكده، ولذلك هيجيبها بالسين، سنريهم. سنريهم دي معناها أريناهم وسنريهم، وهتقراها بكرة سنريهم، وهتقراها قبل قيام الساعة برضو إيه؟ سنريهم. إذا عطاؤه لا إيه؟ لا ينتهي. ولقد يسرنا القرآن للذكر. تشوف الناس لسانهم أعجمي، وبعدين تروح أشوفهم في الهرم، في الحرم هم بيقروا، تتعجب. وإن كان بيتعطع وصعب عليه ويقعد يقرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بيتعطع فيه. ليه بيتعطع في المشقة دي؟ لازم أدرك له حلاوة. لو ما كانش أدرك له حلاوة ما كانش يعمل العملية الصعبة دي. أدي واحد. الشيء الثاني ان حتى اللي صاحب اللسان العربي وهو صغير لسه، قول لي بقى هات لي كتاب بشري، وهات طفل سنه 6 سنين أو 7 وقول له اقراه واحفظه، لا يمكن. انما يحفظ القران ايه ويحفظه ويعملوا له حفله ويدوا له مش عارفه ايه الحكايه دي ازاي ده. أهدي ولقد يسرنا القرآن للذكر. حتى ولو كان صبيا لسه عقله ما اكتملش برضه ميسر للذكر ويحفظه. والكبير يقول يا سلام الواد الصغير يحفظ. طب هات أي كتاب كده، ما يمكنش أبدا. الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر. ليه؟ احنا قلنا زمان القرآن النبي عليه الصلاة والسلام ادانا فكرة، القرآن ليس جملا وليس مفردات جملة، وحروف هو حروف، كل حرف له عطاء، وكل حرف له ملك. ساعة ما تودي القرآن تبقى بتودي ملائكة الحرف، لهم لما تودهم تستدعيهم تقرأ إيه لك الصف وراء. ولذلك جرب نفسك وانت بتقرأ، وقفت في كلمة، إن كنت بتقرأ بتأني تغلط تقوم ترجع تاني وتجيبها عشان يجي لسانك لها على طول، ثم تجيبت الكلمة إلا إذا عرفت بإيه؟ عرفت بإيه؟ وقفت عقلك ما تجيش. يبقى إذن القرآن ود. القرآن ود. فلما تود الحروف والكلمات ساعة ما تعوز إيه؟ تجرب. زي ما يكون واحد عبده بيود سيده، ساعة ما يستدعيه يترفع على طول كده. ولذلك النبي قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى خذوا حروف، خذوا ايه؟ حروف. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ما فيش واحد كده يتعز بالحكاية دي ويشوف ايه كده ويجرب، ما يشوف عيل صغير كده عمال يحفظ القرآن ويقوم متشابه. ده احنا بنشوف عجب، والناس اللي قعدوا متصوفين للقرآن وخدموه بيشوف منهم عجائب. يعني الراجل مثلا بده يمتحن يعمل مسابقة، وتقدم للمسابقة دي حوالي كان ايامها كم؟ 700 واحد. طب 700 واحد لما نقعد بقى نمتحن فيهم يعوزوا قد ايه؟ يوم بقى اهل الامتحان يجيبوا بقى الاسئلة اللي هي سؤال واحد يبين كان حافظ ولا مش حافظ. مثلا اللي قال له ايه؟ إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يرى فاللي حافظ بقى يقول له أرن هي، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك ولا إن هذه فمن شاء اتخذ إلى ربه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طب واحد يقول لك طب اقرا ان هذه تذكره، يقول لك اقرا فمن شاء ذكره ولا التنه، يبقى ده دليل على تسال السؤال ده بس تعرف ان كان ايه. ولذلك لما جه قعد واحد كده قال له انت حافظ؟ قال له بالسبعه ومجوز ومجوز. قال له طب انا هسالك سؤال واحد بس. قال له ايه؟ قال له كم في كتاب الله جمع الناس؟ بس كتاب ربنا فيه جمع الناس كم مره؟ انه فيه ناس وفيه اناس، اناسي مش كده؟ كم في كتاب الله جمع الناس؟ يوم على طول كده كانها مساله واضحه. قال له قد اشارت الى كلمه قد يوم ندعو اخرجوا واناسي. اقرا بقى انت السؤال هو ايه. كم في كتاب الله جمع الناس؟ يعني كم مرة ورد جمع الناس في كلام الله؟ قال له قد يوم ندعو أخرجوا وأناس. قد علم كل أناس مشربه. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. أخرجوا لأن بعض أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ورد مرتين. يبقوا كم دلوقتي؟ لا أربعة. وأناسي ويسقيه ممن خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. قول لي بقى اللي كده رعتول على البديهة كده كم مرة؟ قول له كده قد إشارة إلى قد علم كل أناس إيه مشربهم. طب أدي واحدة يوم ندعو برضو يوم ندعو كل الله كل أناس بإيه بإمامهم. أخرجوا يقول لك أخرجوا آل لوط قلناهم أناس يطورد الاثنين وبعدين ايه اناسي يسقيهم ممن خلقنا انعاما واناسيا كثيره. ده يدل على والى لقاء اخر ان شاء الله.